بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص سمعه منه عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هذا الحديث مسنده عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، والذي رواه كل من محمد بن رافع من طريق عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه. ومن لطائف هذا السند أنه سند يمني، حيث إن عبد الرزاق ومعمر وهمام بن منبه كلهم من حمير من اليمن. وهذا الإسناد كما قلت في درس ماض يعد من أصح الأسانيد التي تروى عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا الإسناد أيضا روي مكتوبا، فهمام بن منبه كتب صحيفة عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومعمر كتب عن همام وأدرج حديثه في كتابه الجامع، وعبد الرزاق روى عن همام روى عن معمر في كتابه المصنف، ومحمد بن رافع أحد رواة المصنف. وهذا الإمام مسلم رحمه الله يأخذ الحديث بهذا الإسناد، ومن الأدلة التي أشار إليها أهل العلم على أن رواية همام عن أبي هريرة أنها صحيفة هذه الإشارة التي جاءت في الكتاب، وهي قوله هذا ما حدثنا أبو هريرة قال وذكر أحاديث وقال منها، وهي أحد طرق رواية الصحف، إما أن يورد الصحيفة من أولها، وإما أن يشير إلى أن ما ينقله من كتاب فيه أحاديث ساقها ثم يشير إلى الحديث الذي يريد أن يستدل به. وأهل العلم على أن همام بن منبه رحمه الله كتب صحيفة عن أبي هريرة قدرها نحو من 400 حديث، نحو من 400 حديث، وهذه الصحيفة بقيت محفوظة إما في صدور الرجال وإما في سطور الكتب ينقلها الأدنون عن الأعلين، وقد حقق هذه الصحيفة عالم معاصر رحمه الله، وضمنها كتابا سماه بالوثائق السياسية، يعني الوثائق التي وجدت في أول الإسلام وفي صدر الإسلام، ومنها هذه الصحيفة، أخرجها في هذا الكتاب، وهي مشهورة بصحيفة همام بن منبه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الرواية الثانية، وهي متابعة للرواية الأولى، ساقها من طريق زهير بن حرب وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم قرن بينهم، وكل واحد منهم من الثقات الذي لو انفرد برواية قبلت روايته، لكن القرن هنا إنما جاء من أجل الاختصار. والثلاثة يروون عن شيخهم الإمام وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، قال عنه الحافظ إنه ثقة ثبت عابد، وأنه من كبار الطبقة التاسعة، وروى له الجميع، يروي عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم، ويزيد بن الأصم ستأتي روايته، وهو ابن أخت ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين من الطبقة الثالثة، وهو ثقة، وإن كان بعض أهل العلم قال إن له رؤية، يعني يلحق بالصحابة رضوان الله عليهم أو بصغار الصحابة، لكن الذي قطع به الحافظ ابن حجر أنه ثقة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه، يعني بنحو حديث محمد بن رافع، وفي هذه الرواية يتابعه يزيد بن الأصم همام بن منبه متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساق الإمام مسلم رحمه الله الحديث حديثا آخر يعد شاهدا لحديث أبي هريرة، يعد شاهدا له من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال فيه رحمه الله: حدثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس. وأحمد بن عبد الله بن يونس هو ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي. قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. قال: حدثنا زهير. وزهير هذا غير زهير بن حرب، لأن زهير بن حرب من الطبقة العاشرة، وزهير هذا ليس شيخا لمسلم، وإنما هو شيخ شيخه، والمراد به زهير ابن معاوية ابن خديج، كنيته أبو خيثمة، ولعلها كنيا لكل من يسمى زهيرا. قال الجعفي الكوفي: نزيل الجزيرة. والجزيرة إنما يراد بها ما بين العراق والشام، منطقة تسمى بالجزيرة. قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت، لكن أشار إلى أن سماعه عن أبي إسحاق كان بأخرة، يعني كان متأخرا. وهذا التنبيه يشعر بأن أبا إسحاق تغير بأخرة، وحديثه لم يكن من الوثوق به بمكان، والذين سمعوا منه بأخرة يعني قد يتكلم في روايتهم، إلا أن الذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام مسلم رحمه الله إنما ساق هذه الرواية إما لبيان أنها من المتابعات، ويغتفر في المتابعات ما لا يغتفر في الأصول، أو لأنه رحمه الله ممن يوثق هذا الراوي أعني أبا إسحاق، ولا يضره من روى عنه متقدما أو من روى عنه متأخرا. ولهذا قال هنا، قال رحمه الله: إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخرة، هو من الطبقة السابعة، مات سنة 72 و100، وروى له الجميع، أي فلا غبار على روايته. قال عن أبي إسحاق، أو قال: حدثنا أبو إسحاق عن أبي الأحوص. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك ابن نضلة الجشمي، أبو الأحوص الكوفي. قال: ثقة من الطبقة الثالثة، قتل في ولاية الحجاج على العراق، وهذا الراوي أخرج له البخاري في الأدب المفرد وروى له مسلم كما هو الحال وأخرج له أصحاب الكتب الأربعة. قال عن أبي الأحوص قال سمعه منه، يعني إن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من أبي الأحوص يرويه عن عبد الله، وإذا أطلق عبد الله في الصحابة فيراد به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال سمعه عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال قال لقوم يتخلفون عن الجمعة، ومعنى يتخلفون يعني يتأخرون أي لا يحضرون ويتغيبون عن صلاة الجمعة، ولعل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم يتضح أنهم يتخلفون بدون عذر، بحيث لو كان لهم عذر تسوغ لهم هذا التأخير. أما إذا كان العذر من الأعذار الشرعية التي يقبلها الشارع فيمكنه أن يستغنى. ويمكنه أن يعتذر ويتغيب ولا يلحقه إثم. قال وهذا الحديث أيضا انفرد عن الحديث السابق أو الأحاديث السابقة بأنه جاء في حق من يترك الجمعة، والأحاديث السابقة تكلمت عن حكم من ترك الفرائض جمعة كانت أو غير جمعة. ولهذا لا تعارض بين الروايتين، لأنها بمثابة ذكر الخاص بعد ذكر العام، وإذا كان هذا الخاص ممنوع التغيب فيه وممنوع ترك الصلاة صلاة الجمعة، فمنع ترك الصلوات الواجبة أيضا جاء منصوصا عليه، وهما بمثابة ذكر أفراد العام، فإنه لا يخصص العام. قال يتخلفون عن الجمعة يعني عن صلاة الجمعة. قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. فدل الحديث على النهي الشديد عن تأخر الرجل عن أداء الصلاة في جماعة. ثم علق أو ذكر الإمام النووي رحمه الله أحاديث تؤكد هذا المعنى، ولم يجعل العذر إلا إذا كان مرضا أو تمريضا فهذا عذر يبيح ترك الجماعة أو الجماعة، وما عداه فلا، لا سيما إذا كان الشخص يسمع الأذان، وحيث سمع الأذان يتعين عليه الذهاب لأداء الصلاة جماعة أو في المسجد. قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي، كلهم عن مروان الفزاري. قال قتيبة: حدثنا الفزاري، يروي الفزاري عن عبيد الله ابن الأصم قال: عبيد الله بن الأصم قال: حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. قال: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. قال: فرخص له. فلما ولى، يعني الرجل، دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ فقال: نعم. قال: فأجب. شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث أربعة، وهم قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وسويد بن سعيد ويعقوب الدورقي. أما قتيبة فهو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي أبو رجاء البغلاني، يقال اسمه يحيى وقيل اسمه علي، قال عنه الحافظ: إنه ثقة ثبت من الطبقة العاشرة، مات سنة 40 و200 وروى له الجميع. وأما شيخه إسحاق بن إبراهيم فهو إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو أو ابن راهوية، ابن راهوية، ابن راهوية قال عنه الحافظ: إنه ثقة حافظ، وهو قرين الإمام أحمد. قال عنه: إنه مجتهد، يعني بلغ درجة الاجتهاد. وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته بيسير. وروى له أصحاب الكتب وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، هؤلاء الذين رووا له رحمه الله. مات سنة 38 و200. وأما سويد بن سعيد فهو سويد بن سعيد بن سهل الهروي، الهروي الأصل ثم الحدثاني، ويقال الأنباري. قال أبو محمد أو هو أبو محمد، يعني يكنى بأبي محمد. قال عنه الحافظ إنه صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، يعني كان التلاميذ يقولون له قل حدثنا فلان ويروون له حديث وهو يكرره، وقد لا يكون الحديث من حديثه. وهذا التلقين شدد فيه بعض أهل العلم حتى اعتبروا من يتلقن غير حديثه هو أحد الوضاعين الكذابين. قال إنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه. قال فأفحش فيه ابن معين القول، يعني إنه رماه بالكذب. ومن الطبقة العاشرة، بل من قدماء طبقة العاشرة، يعني من كبارهم. مات 40 و200 وروى له الجميع. يعني قال من قدماء الطبقة العاشرة، مات 40 و200 لكن روى له مسلم وابن ماجه فقط، مسلم وابن ماجه. هذا هو سويد بن سعيد. وأما يعقوب الدورقي وهو رابع شيوخ الإمام مسلم في هذه الرواية، نعم، هو الظاهر أن مسلما قرنه بغيره ليعضد روايته، لأن نحن عندنا قرن الرواية قد يكون لسببين، إن كانوا ثقات فهو للاختصار، وإن كان بعضهم متكلما فيه فتكون روايته أو قرنه بغيره من باب الاعتضاد، ولعل هذا في حق سويد بن سعيد، يعني أنه لا يفرد له رواية إنما يقرنه بغيره ليبين أنه في هذه الرواية ثقة وأنه أدى الخبر كما هو ولم يقع فيه شيء من الخطأ. قال وأما يعقوب الدورقي فهو يعقوب بن إبراهيم ابن كثير بن يزيد ابن كثير بن زيد ابن أفلح العبدي مولاهم، كنيته أبو يوسف الدورقي. قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات 52 و200 وروى له الجميع. فهؤلاء 4 من شيوخ الإمام مسلم رحمهم الله يرون هذا الحديث. قال قتيبة حدثنا الفزاري، لأنه قال في روايته عن مروان، إلا أنه أراد أن يبين إن قتيبة بن سعيد صرح بالتحديث منه، وقال حدثنا لكنه لم يذكر اسمه وإنما اكتفى بنسبته فقال حدثنا الفزاري، والآخرون قالوا حدثنا مروان أو عن مروان الفزاري. ومروان الفزاري هو مروان بن معاوية ابن الحارث ابن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي. قال نزيل بغداد مروان بن معاوية بن الحارث ابن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق، وليس نزيل بغداد، نزيل مكة ودمشق. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ لكنه كان يدلس أسماء الشيوخ، يعني تدليسه لم يكن في الإسناد ولم يكن في رواية ما لم يسمع، وإنما كان يدلس تدليس الشيوخ، يعني يدلس في الأسماء. فإذا كان شيخه اسمه مثلا عبد الله ابن فلان فيأتي بكنيته التي لم يشتهر بها فيظن الناس أنه غير هذا الراوي. وهذا النوع من الرواية يسميه العلماء تدليس الشيوخ، وتدليس الشيوخ أهون لولا ما فيه من تعمية أسماء الرواة بحيث يشكل على الراوي هذا الحديث. نعم. أما الهدف من تدليس الشيوخ فمختلف، بعضهم إذا كان شيخه واحدا فيوهم الآخرين بأنه يروي عن أكثر من واحد فيذكره مرة باسمه ومرة بلقبه ومرة بكنيته ومرة بنسبته إلى بلده وهكذا. هذا أحد الأسباب، خصوصا إذا كان هذا الراوي قليل الرواية إلا عن شيوخ معينين فيوهم تلاميذه أنه يروي عن شيوخ كثيرين. قال هنا كان يدلس أسماء الشيوخ، وهذا القول في مروان الفزاري وهو من الطبقة الثامنة، مات سنة 93 و100 وروى له الجميع. فمروان الفزاري يروي عن عبيد الله بن الأصم، وعبيد الله بن الأصم هو عبيد الله بن عبد الله ابن عبد الله ابن الأصم. قال العامري مقبول من الطبقة السادسة، روى له مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه، ويروي هذا الحديث عن شيخه يزيد بن الأصم. قال واسمه عمرو بن عبيد ابن معاوية البكائي، أبو عوف الكوفي قال نزل الرقة وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها يقال له رؤيا ولا يثبت يعني رؤيته بمعنى أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام. قال وهو ثقة من الطبقة الثالثة روى له الإمام البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة ومات سنة 300 من الهجرة. ثم قال يعني يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته يعني إذا سمع النداء. قال فرخص له يعني النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له فلما ولى يعني انطلق الرجل بعد أن سمع الوصية أو سمع الرخصة بأداء الصلاة في البيت التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام أتسمع النداء يعني هل تسمع الأذان؟ فقال نعم. فقال فأجب يعني يلزمك أن تجيب النداء وتجيب المؤذن بما يقول. وهذا الحديث دلنا على لزوم أداء الجماعة في المسجد أو أداء الجماعة الأداء الصلاة في الجماعة وعدم التخلف. ويحمل هذا الحديث على من أطاق الخروج لذلك وإن وجد في هذا مشقة حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن له. ثم قال رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا زكريا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض. إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. قال فذكر أبو بكر بن أبي شيبة الذي يؤذن فيه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الفضل بن دكين عن أبي العميس عن علي بن الأقمر عن الأسود أو عن علي بن الأقمر عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال من سره أن يقرأ؟ قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث نادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد التي كتب الله لهن فليحسن الطهور ثم يعمد إلى المسجد يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال: ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.